حبيت بصراوية مو سمرة حنطاوية، الشامل بختها تموت والمشية بغدادي، ديرمها من شفتها تسطر سطر كشتها. حبيت بصراوية مو سمرة حنطاوية، الشامل بختها تموت والمشية بغدادي، ديرمها من شفتها تسطر سطر كشتها. ادماني انت صرت ادماني، حبك يمشي بوريدي، عمعاني بعدك عمعاني، وربي بحبك مش بيدي. اللي كنت تحبينا تركتينا يا مجنونة، ان شاء الله تحبينك صينا ويعديك بالكورونا. تركتينا يا مجنونة، إن شاء الله تحبينك صينا ويعديك بالكورونا. سوريا بشعبة وروحة معاش الرأس عجروحة، بضلوع وبعمل حفلة وبخلي الدعوة مفتوحة. يلا وامشي وامشي امشي وعيونك قدامك، ظهرك محمي وانا حزامك. كفو ابو السلطان كفو. قلت اللعبه وسيقالت ما بدي، بطنك طويل بتجرح الاخادي. لا تقولوا عني جاهل وعن حبي ما نسى، حتى ما بهدل بنت الناس زيدوا اسمي عالسلام. جاي عن قلبي تسألي، بتهمك هاي المسألة، ولا الوفا سعره غلي وصار ناقصك منهم. قلبي لرجوعك نطق، استغرب على مالك خطا، وأما أني وصل لك خبر ما يطمنك اليوم. لك يما راح وليفك وش العمل يا يما، يا يما راح وليفك وش العمل يا يما، يا ابني تهدى شوية حاجة تبكي عينيه، يا ابني تهدى شوية لك حاجة تبكي عينيه، لك غدرتني يا يما دمعي عبى عينيه، وش العمل يا امي. وينا حنان وينا حنان، فتشت عليها بالبيت وعالسطح وملقيتها، معقول تنط من الشباك وهي خربيتها، فتشت عليها بالبيت وعالسطح وملقيتها، معقول تنط من الشباك وهي خربيتها. صارت حنان صارت حنان. الله